السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عدنا في المرة الماضية إلى شرح الأسماء الحسنى لله جل وعلا، وكنا وصلنا إلى اسمه المنان سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا معنى هذا الاسم المشرف، وكذلك ذكرنا أهميته في توحيد الله تعالى وفي دعائه، وكيف أن الوقوع في ما يخالف هذا الاسم يعني أن يقع المرء في مخالفة المنان، معناه أنه يخالف بذلك ربه سبحانه وتعالى ويقع في المعصية، وكذلك يخالف ما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الحسنة، وكذلك يكون سبباً لما يقع بين المؤمنين من الأخلاق المرذولة التي لا ينبغي. لذلك كان التخلق بهذا الاسم والتحقق بآثاره، وكذلك أن يقوم المرء بحقه، أن يدعو الله به وأن يوحده سبحانه وتعالى به، فيه صلاح حاله مع الله تعالى، وفيه صلاح نفسه، وفيه صلاح أحواله مع الخلق، وبذلك يقوم الدين، يعني الدين في صلاح النفس قسمان: قسم الإصلاح يعني مع الله تعالى، والقسم الثاني الإصلاح مع الخلق. فإذا أصلح المرء ما بينه وبين ربه، وأصلح ما بينه وبين الخلق، فقد فاز فوزا عظيما، وكان المرء حينئذ أهلا لأن يجاهد في سبيل الله، وأهلا أن يدعو إلى الله، وأهلا إلى أن تتنزل عليه رحمة الله تعالى. لأن المرأة إذا ما قصر في علاقته بالله تعالى، ماذا ينتظر؟ لا ينتظر إلا النكد، وإلا المصائب، وإلا البلاء، وإلا السيئات. هذه واحدة: إن أصلح ما بينه وبين الله، أساء فيما بينه وبين الناس تحمل من الذنوب والخطايا والأوزار ما لا يمكن أن يكون سببا في تكافله معه أو في التراحم أو فيما ذكرنا مما يعود على المسلمين بالرحمة ويعود عليهم بتنزل نعم الله تعالى ورفع البلاء عنهم ونصرهم وكذلك بهزيمة أعدائهم، لأنهم إن كانوا متقاطعين متدابرين وإن كانوا متباغضين متحاسدين أو إن كانوا على هذه الأحوال السيئة التي نحن فيها من حب النفس والانشغال بأمور الدنيا وتكون الدنيا سببا في القطيعة والوقيعة بين المؤمنين، فأن تتنزل عليهم رحمة الله تعالى. لذلك كان هذا المنان، يعني هذا الاسم المشرف، سببا عظيما من أسباب هذا الإصلاح بين المؤمنين. عندما يرى المرء المؤمن المنة لإخوانه عليه في أن الله وفقه سبحانه وتعالى إلى أن يجود عليهم أو أن يعطيهم أو أن يقف لهم، فتلك منته من الله عليه، كما ذكرنا القصة التي ذكرها الإمام القرطبي في المرة الماضية، لما جاء رجل إلى الجنيد وقال: خذ هذه 100 دينار أصرفها على نفسك. قال: لا، لا أريد. قال: أنا لا أعطيك، لم أعطيكها، يعني 100 دينار. 100 دينار كانت قيمة كبيرة جدا لتشتري بها الباقل مش عارف يعني الخس والجزر وهذه الأمور التي يأكلها الزاهدون في الدنيا، وإنما أعطيتكها لتشتري بها الحلوى والطيبات، وليكون لك المنة علي، يعني أنت بذلك تقلدني المنة، يعني أنا أكون ممنونا لك أنك قد قبلت ذلك، ليس العكس الذي نراه اليوم، أنه إذا أعطى إخوانه أن يمن عليه وأن يذكرهم بهذه النعم وأن يقول: قد فعلت وفعلت وأعطيت وأعطيت وكذا وكذا، يحتقرهم بذلك ويذكرهم بنعم بما أنعم عليهم أو بما أعطاهم أو بما كان واقفا به في جوارهم في السراء والضراء، حتى يحبط بذلك عمله. فإن حبط عمله ماذا ينتظر؟ لذلك قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهذا المن الذي يبطل هذه الصدقات من أولها. قول معروف ومغفرة خير، خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم سبحانه وتعالى، إلى آخر ما ذكرنا من هذه المعاني. ونستأنف اليوم، أنا لم أكن على الحال التي المهم نود أن نعود إلى الآيات القرآنية وبعض الأحاديث الواردة في هذا الموضوع لنشرح على طريقتنا التي تعودنا عليها في شرح الأسماء الحسنى، أن ننظر في الآيات التي وردت تحمل معاني هذا الاسم المشرف، ثم ننظر في تلك المعاني وكيف أن القرآن الكريم أعطى هذه الصورة المتكاملة الجميلة لهذا الاسم، لهذا الاسم من أسماء الله، كعادة القرآن في ذكر أسماء الله الحسنى غالبا عندما يصور لنا معاني هذه الأسماء وما نستفيد منها وكيف يأخذ المرء حظه منها، لأن الأصل كما ذكرنا في الأسماء الحسنى أنها أن الله تبارك وتعالى لم يخاطبنا بها إلا لنعبده بها من ناحية، ومن ناحية ثانية إلا ليأخذ المرء حظه منها، يعني ليتخلق بهذه الأخلاق. الله تعالى ذكر أنه منان، منان بمعنى المعنى الحسن في حق الإنسان والمعنى الحسن في حق الله، أن الله تعالى منان يعني كثير العطايا، يعطي سبحانه وتعالى ولا ينتظر المثوبة. كذلك المرء المؤمن يعطي لا ينتظر المثوبة ولا ينتظر الجزاء، ويعطي ويجزل العطاء، يعني لا يعطي عطاء قليلا. وسنراها في الآية التي نبدأ بها، وهي قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمنن تستكثر. الآيات كثيرة، سنشير إليها كما هي عادتنا الإشارة الإجمالية، ثم نشرح ما تيسر من هذه الآيات الكريمات التي تبين معاني هذا الاسم العظيم، وكيف يتخلق المرء بها، كيف يأخذ حظه منها بينه وبين الله، كيف يأخذ حظه منها بينه وبين الخلق، وكيف يوحد الله تبارك وتعالى بها ويتعلق بالله تعالى فيها، يعني كيف يكون كثير العطايا كربه سبحانه وتعالى، وكيف يجاهد نفسه على هذا الخلق العظيم من ناحية، ومن ناحية إنسانية كيف كذلك يكون المرء على هذا الحال من توحيد الله به. يعني الله تعالى هو كثير العطايا وكثير المنن والأفضال والإنعام عليك، كيف لا تؤهل نفسك إلى أن تأخذ منها؟ يعني أنت كيف لا تقف على باب الله لتحصل من هذه العطايا؟ أنت في حاجة إلى هذه العطايا وفقير إليها في أخلاقك وفي مالك وفي نفسك وفي ولدك وفي صحتك، دعك من هذا كله، أنت فقير فيها، في دينك وعملك وعبادتك وإقبالك وإخلاصك لله تعالى، أنت فقير في دعوتك بها إلى الله تعالى، في نصرة الإسلام، في رفع رايته، إلى آخر سيرة النبي التي كانت أسماء الله الحسنى هي الزاد التي يتزود بها ليحقق هذه الأحوال الحسن. ألسنا فقراء إلى الله تعالى؟ واحد فقير في فهمه، أو فقير في علمه، أو فقير في جسمه وبدنه، أو فقير في صحته، أو فقير في أخلاقه، أو فقير في عباداته وقيامه وذكره وصيامه وقرآنه. من الذي يقوي؟ من الذي يعطيه؟ من الذي يتفضل عليه؟ ومن الذي يغدق عليه النعم لا ينتظر فيها ثوابا ولا ينتظر فيها جزاء ولا ينتظر فيها شكور؟ ومن الذي يعطيه عطاء لا يخشى الفقر، يعني يعطيه عطاء لا يعطيه أحد، كما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كيف إذن تحرم نفسك هذا العطاء من الله تعالى في الحال الذي لو وقفت على بابه وأخذت شيئا من العطاء الذي يعطي ومن الهبة والهبات التي يهب سبحانه وتعالى، رأيت نفسك قد تغيرت أحوالك وقد تغيرت أخلاقك وقد تغيرت أعمالك وعباداتك وقد تغير إخلاصك وإقبالك وقد تغير توحيدك، إلى هذه المعاني التي أنت فقير إليها، كما قال الله: يا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، الله هو الغني الحميد. إذن هذه المسألة مسألة مهمة، لذلك كان أول المتشبهين بها هو النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا نلاحظ بقى الآية دي، آية كريمة من الآيات الكريمة المبالغة في الإيه، في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، على عكس ما سنذكر في كلام الأنبياء غيره صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يذكرهم بما من عليهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فيأمره بشيء جميل. اسمع هذه الآية، قال: ولا تمنن تستكثر. ولا تمنن إيه؟ تستكثر. يعني إيه ولا تمنن تستكثر؟ يعني تعطي عطاء عظيما، وهذا العطاء العظيم لا تظن أن هذا العطاء كثيرا حتى تكون سبب الكسرة منعا من ازديادك في استكمال هذا العطاء وزيادته. شوف بقى الآية، يمكن ما حدش واخد باله منها. ولا تمنن تستكثر، يعني بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما تستكثرش. تستكثرش ايه؟ قال له ما تستكثرش لا المنن التي تعطيها، ولا المواهب التي تزديها، ولا ما تعطي من جليل الأعمال وجميل الإنفاق والصفات، لا تستكثر من ذلك حتى يكون استكثارك منه منع لازديادك فيه. يعني ما توقفش عند حد من الاستكثار حتى لا يكون الاستكثار مانعا من الزيادة. يعني تعطي بغير هذه النظرة أنك قد تستكثر هذا العمل وتلك المنن والعطايا حتى يكون استكثارك لها منعا منك أو منعا لك من أن تستكثر منها أو أن تزداد منها. الرسول سيدنا موسى سيدنا هارون، ربنا ما قالهمش كده، قالوا لقد مننا على موسى وهارون، مش كده، وبقية الناس، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. أما النبي صلى الله عليه وسلم لعدو درجته على كافة على الخلق كافة قال ولا تمنن تستكثر، أوعى تمنن تعطي يعني وتزداد من هذا العطاء حتى تعطي عطاء كثيرا فتكون هذه الكسرة سببا لأن لا تزداد من هذا العطاء. وهذا هو المعنى. والرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا بكسرة العطاء، وكسرة العطاء لبقى حتى يكون هو أول المتخلقين والمتشبهين والمتصفين بصفات الله المنان، لأنه لا يمكن لأحد في الدنيا ولا في الآخرة أن يكون أعلى من النبي في صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان في صفة المنان كان صلى الله عليه وسلم أعلى الصفات صلى الله عليه وسلم. فلما كان في علو هذه الصفة قال له المولى إن ازديادك من هذا المن لا يجعلك تنظر إليه باستكثار يمنعك من مواصلة هذه الزيادة أبدا، بل أن تزداد منها. واضح. وأتباعه صلى الله عليه وسلم إذن كذلك مأمورون بأن يكونوا على هذا الحال الحسن. طيب هذا الحال الحسن الذي هم مأمورون به ينافي الحال السيء، لأنه سبحانه وتعالى لما أمرهم بذلك قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أليس كذلك؟ يبقى لا تمن، المن اللي هو إيه بقى؟ تعديد النعم وتكرارها على الإيه؟ على المنعم عليه، كما ذكرنا في المرات الماضية التي هي في قوله أن يعدد على الإيه؟ على المعطي، أن يعدد المعطي على المعطى إليه تفاخرا بما قد أعطاه، وهذا ممنوع في حق الخلق. لذلك أمر المولى سبحانه وتعالى المؤمنين ألا يكونوا كذلك. إذن بما أمرهم؟ أمرهم أن يكونوا على خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يمنوا منا زائدا وألا يستكثروا هذا المن حيث يمنعهم من الازدياد، وفي نفس الوقت ألا يعددوا هذه النعم تفاخرا على من يعطون، وفي نفس الوقت هم يعطون هذه النعم لا يستثيبون عليها، يعني لا ينتظرون ثوابا من أحد عليها، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. ماشي. طيب يبقى هذه الآيات الأولى. الآيات الثانية وهي منن الله تعالى. نحن تعجلنا وذكرنا ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان الأصل أن نشير إلى منن الله سبحانه وتعالى نفسه، ومنن الله تعالى كما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما هذه النعم التي من الله تعالى على المؤمنين بها؟ انظر إلى أول النعم التي من عليهم بها سبحانه وتعالى. أول هذه النعم أنه من عليهم بالإسلام، وهذه أعظم النعم. وكان طريق الإسلام الذي امتن الله تعالى عليهم به ووفقهم إليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عليهم بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك من عليهم بنعمه جل وعلا، هذا كله في الأولى. يقول المولى سبحانه وتعالى لقد من الآية الأولى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذن المنة الأولى التي امتن الله تبارك وتعالى وعددها على المؤمنين هي منة الإسلام. وكما ذكرنا مئات المرات أن المرء يقرأ هذه الآيات، المرء ليتعلم منها أولا أنه مخاطب بهذه الآية، والأمر الثاني أنه مطالب بأن يجاهد نفسه على التحقق بها. يعني الآية سمعها، من المخاطب بها؟ تقرأ الآيات ولا بتقرأ جرائد؟ بتقرأ القرآن. يبقى أول ما بتقرأ الآية تعلم، كما ذكرنا في أحوال الصحابة أنهم ما أن يقرأوا كلام الله أو يسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد علموا أنهم المخاطبون بهذا الكلام، الخطاب ليس لغيرهم بل لهم. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني المسارعة بتحقق والمجاهدة على أن يتخلقوا أو أن يأتمروا أو أن ينتهوا بهذا الخطاب الذي خطبهم الله به: أقيموا الصلاة. يبقى من المخاطب؟ المسلمون المؤمنون. لذلك تجد الآيات: يا أيها الذين آمنوا أقيموا. يبقى الخطاب لهم، ثم ما يتعلق بهذا الخطاب لابد أن يسارعوا إليه كما قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم كما أشرنا إليها. أو في ذلك فليتنافس المتنافسون، علموا أن ذلك متوجه إليهم، أن ذلك متوجه لهم بالخطاب، فسارعوا حينئذ بتنفيذ هذا الخطاب الذي أمرهم الله تعالى به. نفس الكلام هنا نقرأ الآية: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. يمنون علي، يبقى احنا نقرأ الآية كده اسمها الآية: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. هو ده المعنى؟ ها؟ ايه المعنى؟ معاني كتيرة بقى هو اللي هي فهمها، يعني بغض النظر عن كونها تحتاج تفسيرا أو أن يتكلم المرء فيها بما لا يعلم. لا، يمنون عليك أن أسلموا، يبقى المن بالإسلام ده شيء مطلوب غير مطلوب، يبقى لا ينبغي لك أن تمن بإيه؟ بإسلامك. إسلامك اللي هو إيه؟ تقول أنا أسلمت هو بكفاية عليكم، ولا أسلمت يعني يمن بأعمال الدين وقضايا الإسلام وموضوعات الإيمان؟ يقول لك الحمد لله أنا بصلي وبصوم وبقوم الليل وبعمل أذكار الصباح والمساء، وعن في الآخر يقول لك إيه؟ بس الواحد بردك أحواله وحشة وكذا وكذا. يبقى يعني مصيبتين في بعض. المصيبة الأولى أنه يمن بهذه الأعمال، من الذي وهبك القيام والصيام والذكر؟ ومن الذي وفقك لذلك وأعانك عليه؟ ازاي تقول بقى انا بصوم وانا بصلي وانا بقوم وانا كذا وانا كذا؟ تقول لا، الله تعالى هو الذي وفق وهو الذي وهب وهو الذي اعان سبحانه وتعالى. وكان يمكن ان يكون المرء على غير ذلك، لا هو يصلي ولا هو يقوم ولا هو كذا، هو نائم وهو مفطر وهو مقصر وهو غافل كبقية الخلق، ولكن الله تعالى اجتباه من بينهم ليهبه هذه المواهب ويعطيه هذه العطايا ويجود عليه بهذه الأفضال منه سبحانه وتعالى. هل جاد عليه بسبب منه؟ إذا كان أنت كنت مقصر خلاك تصلي، يبقى إيه السبب؟ ما السبب الذي كان منك حتى وهبك الله وأعطاك؟ لم يكن منك أي سبب، ده فضله هو واحد سبحانه وتعالى. بدليل أن أنت مقصر خليك تصلي، بدليل أن أنت كنت بتنام خلاك تقوم، بدليل أن أنت كنت غافل خلاك تذكر، بدليل أن أنت كنت بعيد عن طريقه أخذك وقربك إليه، وهكذا دلك على نفسه سبيلا سبحانه وتعالى. يبقى يمنون عليك أن أسلموا، يبقى يقول لهم لا، ما فيش حاجة اسمها المن بالإسلام، كأنه يقول لا، لا تمنوا هذا الإسلام. يبقى الواحد يتعلم أن المن بذلك العمل إنما هو أمر قد استنكرته الآية وأمر قد استهجنته الآية. لأن الله تعالى كما ذكرنا هو الواهب أولا وهو المعين ثانيا وهو المتفضل بالقبول ثالثا، ولا حظ لك في الأولى ولا في الأخيرة، وإنما قال وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. هل هذه تحتاج إلى أن تتفلسف بقى وترى نفسك؟ يبقى هذه المصيبة، أنت ترى نفسك بقى حينئذ تمن على الله بعقلك وعلمك وقدرتك وقوتك، وأنك الذي فعلت وأنك الذي ذهبت وأنك الذي قمت وصليت وذكرت وأجاهدت وأمرت ودعوت وكذا وكذا، حتى ولو لم تصرح بذلك فإن قلبك يميل إلى إظهار رؤية هذه الأعمال وأنك الفاعل لها وأنك قد أقمتها وتوجهت بها إلى الله تعالى. لا تمن علي إسلامكم، هذا نهي إذا من الله ينبغي أن يسارع إليه المرء. وبيقولوا بقى لا تمن علي إسلامكم، عندما نهاه عن أن يمن عليه بإسلامه نهاه كذلك عن أن يمن بما هو أدنى من الإسلام، ولا نهاه عن الإسلام بس، ما تمنش عليه بالإسلام فقط ومن بما شئت على الله، لا، أي نعمة عليك فمن الله. يبقى كأنه يقول هذا الإسلام الذي هو أعلى ما أعطاك الله تعالى وأعظم ما وهبك الله تعالى، استنقذك به من النار في الآخرة وعرفك به طريق الله في الدنيا وعصمك به سبحانه وتعالى من أن تعبد غيره أو أن تسجد لسواه جل وعلا، هذا لا يجوز أبدا أن تمن به على الله، بل الله يمن عليكم. المنة لله ورسوله أن هداكم للإيمان، وهذه فيها حديث ذكرناه لم نذكرها بعد في السيرة إنما أشرنا إليها في السيرة، وهو لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين قسم كثيرا منها على المهاجرين وترك الأنصار لإيمانه، فكأن الأنصار وجدوا في أنفسهم موجدة أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع على المهاجرين من قومه، وأنه يوشك بعد أن تنتهي هذه الغزوة أو غيرها أن يعود مرة أخرى إلى مكة ويترك الأنصار. حزنوا لذلك، أنه كأنه بداية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتركهم وسيرحل عنهم وسيعود إلى مكة مرة أخرى، فوجدوا وجدوا في أنفسهم، حزنوا في أنفسهم. إذا به يقول لهم صلى الله عليه وسلم بعد أن جمعهم، يقول يا معشر الأنصار، ويمن عليهم بقى هو، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله به، وعالى فأغناكم الله به. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. كل المنة لله، بل هي أمن لله وللرسول. نعم، والله ورسوله أمن بأكثر من ذلك. صلى الله عليه وسلم، انظر إلى النبي وإلى تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا قال كلما قال شيئا قالوا قال لو شئت، لو شئتم أنتم بقى قلتم جئتنا كما يقول كذا وكذا، جئتنا مش عارف طريدا فأويناك، وجئتنا كذا وكذا كلام. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، يعني جئتنا وحيدا وطريدا وكذا، قال لو شئتم لقلتم ذلك. قالوا الله ورسوله أمن صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير التي يقسمها صلى الله عليه وسلم على المؤلفة قلوبهم، وتذهبون بالنبي إلى رحالكم صلى الله عليه وسلم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إلى آخر الحديث. إنكم ستلقون بعد أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه المنة، يبقى هذه الأولى، يبقى أول منة من الله ذكرت في القرآن كانت المنة بالإسلام، ويتعلم المرء منها ماذا يكون تجاه ربه سبحانه وتعالى، تجاه ربه جل وعلا بهذه المنن. ثم الأمر بقى التالي، طب تعلمت أن المنة لله، وأنه لا يجوز لك أن تمن، لأنها نعم الله عليك، ولأنه هو الذي وفقك لها ثم قبلها منك، وأنه كان يمكن أن تكون كغيرك غافلا ضالا، أليس كذلك؟ يأتي بقى السؤال المنطقي المرتب على هذا الكلام. الله تعالى بيقول لك بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هو ده بس؟ هو هذا المقصود من الآية؟ حد يقول لنا إيه المقصود؟ أحد بيقرأ الآية بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ونسكت؟ هو ده المقصود من كلام الله؟ أجيبه. يبقى هذا المعنى التالي بقى، الله يمن عليكم، يبقى إيه المطلوب؟ أن تكونوا أهلا لهذه المنة، أن تقابلوا هذه المنة بشكرها ودعاء الله ودعاء الله تعالى بالثبات عليها والازدياد منها. ربنا بيقول لك أنا بمن عليك إن أنا هديتك للإيمان، يقول له طبعا الله ورسوله أمن، نعم، المنة لله ولرسوله، نعم، وسيفعل المرء ما في وسعه ويقوم بجهده حتى يشكر هذه النعمة، وحتى يكون كذلك أهلا لأن يرحمه الله تعالى بها، وأن يثبته عليها وأن يزيده منها. ربنا يقول لك الله هداكم للإيمان، تقول له أيوة نعم الله هدانا للإيمان، أي ماشي، وبعدين ربنا هداك للإيمان، يبقى ألا تشكره على ذلك؟ هداك للإيمان، ألا تعمل ما يكون دليلا على هذا الشكر لهذا الإيمان؟ ألا يخرج من قلبك ولسانك وجوارحك وعملك وبدنك في ليلك ونهارك ما تؤدي به شكر هذه النعمة العظيمة التي ليس مثلها نعم، نعما عليك في الدنيا وفي الآخرة؟ يقول له نعم. طيب هذه الأولى. الثانية طريق هذه النعمة بقى. طريق الإسلام نفسه، طريق الإسلام نفسه، بلاش نفسه دي على الطريق. يقول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وانظر إلى المعاني في هذه الآية الجميلة، مليئة بقى بالمعاني هذه الآية. المتفحص لكلام الله تعالى أو المتأمل في هذا الكلام الجميل يرى هذه المعاني. لقد من الله على المؤمنين، بدأ أول حاجة من عليهم، يعني إيه؟ يعني يتفرجوا على المنة ويسكتوا؟ لابد من شكر هذه المنة، أن يشكر الله تعالى على إرسال الرسول. يبقى أول حاجة تعظيم هذا الرسول وتوقير هذا الرسول الذي أرسله إليه، هو الله الذي أرسله إليك نعمة من عنده. ماذا تكون مقابلتك لهذا الرسول؟ فأنت هتقابل بقى هذه النعمة اللي جالك من الله بإيه؟ وبالتوقير والتعظيم والاحترام وشكر هذه النعمة باتباع هذا الرسول ومحبته والجهاد من دونه ونصرته واتباع سنته والتزام هديه ونشر دعوته صلى الله عليه وسلم، والمعرفة بحقوقه والقيام بها كما ذكر الله تعالى في حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله جل وعلا. طيب دي المعاني المهمة بقى. يبقى ما أدى شكر هذه النعمة، نعمة النبي صلى الله عليه وسلم، من قصر في حقه صلوات الله وسلامه عليه، يبقى له حقوق صلى الله عليه وسلم، المقصر فيها مقصر في أداء شكر هذه النعمة لله تعالى، يبقى المقصر في اتباع السنة، المقصر في دعوته إلى هذه السنة، المقصر في أداء حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المقصر في القيام بنصرته وإعلاء دينه، المقصر بتعلم دينه والدعوة إليه، المقصر في التزام هديه صلى الله عليه وسلم في عباداته ومعاملاته إلى آخر ذلك. كلما قصر في شيء من ذلك قصر في شكر هذه النعم التي أنعم الله تعالى عليه بها. بعدين أهو يقول له في نعم تانية، الآية بينتها وفي نفس الوقت بينت شكرها اللي هي إيه؟ فإذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي. يبقى إيه؟ هو الذي يتلو الآيات ولا إحنا قاعدين وإحنا نقعد نتفرج مش كده على هذه الآيات؟ ويزكيهم، هو يزكيهم وإحنا من لا نتزكى، ولا يكون هذا الإيمان سببا لهذه المجاهدة لهذه النفوس وسببا لترقيتها في طريق الله تعالى. ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى الله تعالى ذكر في هذه الآية بالذات هذا المعنى حتى يكون سبيلا، حتى يكون هذا المعنى سبيلا من سبل شكر نعمة الله تعالى بإرسال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تزكية النفس وتعليمها الكتاب والحكمة، وأن تعلم الكتاب والحكمة هو طريق التزكية، وأنه قدم التزكية لأنها السبب. فمن لم يتزكى بالقرآن والسنة لم يؤدي شكر هذه النعمة، ولم يعرف أن الهدف والمقصود الأول من إرسال الرسول هو التزكية، تطهير النفس وتطهير القلب وتطهير البدن، أن يكون أهلا لمجاورة الله تعالى في جنته، كما قال سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لا يدخل هذه الجنة إلا لا يدخلون هذه الجنة إلا أن يكونوا طيبين في أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم وظاهرهم وباطنهم، وهذا الطيب هو الذي يؤهلهم أن يكونوا أهلا لمجاورة الله تعالى في جنته، كما قال المولى جل وعلا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أيها الإخوة النائمون، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والآية الثالثة أن الله جل وعلا امتن عليهم بمغانم الدنيا، كما قال وعدكم الله مغانم كثيرة إلى آخر هذه الأمور. فإذا كان الله تعالى قد امتن عليهم بالإسلام والإيمان، وامتن عليهم بما يوضح لهم طريقه وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وضح لهم أن هذه الدنيا كذلك قد امتن عليهم بها حتى يتعلموا الصبر، وحتى لا تنشغل قلوبهم بهذه الدنيا، وحتى لا يكون انشغالهم بهذه الدنيا سببا في نسيان شكر نعم الله تعالى الأخرى. لأن المرأة إذا ما كان قلا في الدنيا، يعني قليل العرض والمال كما يقول والنشاب في الدنيا، تجده مشغولا بها متألما لفقدها، ينظر إلى غيره ممن حصل هذه الدنيا نظرة أما ربنا الدال ولا كذا، ولو الواحد ربنا وسع عليه شوية هيعمل ويسوي، وكأنه يود أن يحصل هذه الدنيا التي يتكلم عليها مالا كان أو نساء أو ولدا أو جاها أو سلطانا، ويرى من لم يحصل مثله أنه أفضل منه فيها، ويود أن يكون كذلك. فالله تعالى علمه هذا المعنى، وهو أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا عند الله، وأنه سبحانه وتعالى إن كان قد حرمك شيئا منها فقد عوضك أشياء أخرى، على كما ذكرنا عن بعض السلف أنه كان يشتكي قلة المال، فقال له أحد الصالحين: أتود أن تؤخذ يديك وأن يكون لك 10,000؟ قال: لا، أن تؤخذ رجلاك وأن تؤخذ يداك، أن تؤخذ رجلاك وتأخذ 10,000؟ قال: لا، أن تؤخذ عيناك وتأخذ 20,000؟ قال: لا. قال: انظر إلى هذه الألفات التي قد أعطاك الله تعالى. طب ما شوف بقى، ربنا مديك كام، بديك عينين بكام، ورجلين بكام، وفهم بكام، وأذن بكام، وإيدين بكام، وكل هذا أنت مش حاسبه؟ يعني أنت متخيل أن الله تعالى، وهذا الذي أعطاه الله تعالى هذه الأموال، يمكن أن لا يكون مثلا تقول له هات 1,000,000 جنيه وتأخذ ولدا، يقول: نعم، هأخذ 1,000,000 جنيه وديني ولد، عشان هو ليس عنده أولاد مثلا. وهكذا الله تعالى قد وزن هذه الأمور وامتحن بعضهم ببعض، ليرى الصبر وليرى الشكر، وليرى من ضيق عليه أن هذا التضييق ليس للقلة على الله تعالى، وأنه ليس مهانا في عين الله، وليست الكسرة بدليل أنه مكرم معظم عند الله. لا، لا القلة ولا الكسرة، وإنما الأمر للتقوى، وأنه إن كان في قلبه التقوى فإنه حينئذ لا ينظر إلى الدنيا الزائلة، كما ذكرنا كنا الآية التي ذكرناها: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يقال لها: أتسلب إيمانك وتأخذ بقى الدنيا من أولها إلى آخرها؟ قال: لا. قال: أحمد الله تعالى. يعني كان واحد بيشكي أنه في السجن، وفي الآخر قرنوه بمجوسي، يعني كتفوه مع واحد مجوسي، يقول لك المجوسي عاوز يروح يقضي حاجته، يقوم ياخد المسلم معه، يقول لك: قرنت بمجوسي إذا أراد أن يقضي حاجته جرجرني معه. قال: أشكر الله تعالى أن لم يكن الزنار الذي في وسطه في وسطك. يعني تشكر بقى ربنا سبحانه وتعالى في النهاية أن هذه يعني علامة الكفر التي فيه ليست فيك، أنك على الإسلام وهو على الكفر. عايز تاني؟ كويس أوي. الاثنين هتموتوا في الآخرة، الاثنين هتموتوا في نهاية المطاف، ويكفيك أن تبقى مع النبيين والصديقين وهو يذهب إلى النار. تود أن تعكس الأمر؟ بهذه الثانية. لذلك قال: إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وإذا كانت هذه منة الله تعالى على المؤمنين في الدنيا فإن الله جل وعلا قد امتن عليهم كذلك في الآخرة. وانظر إلى هذه الآية الجميلة التي يذكرها المتقون عندما يقابلون الله تعالى، يقول: وكذلك أهل الجنة يذكرون حالهم في الدنيا وخوفهم من ربهم، ثم يذكرون نعمة الله عليهم في الجنان ونجاتهم من سموم النيران، فيقولون قالوا لما قالوا أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وهذه الآية الأولى، وانظر إليها: كنا قبل في أهلنا مشفقين، كأنه يبين ما كان عليه المؤمنون في الدنيا. هؤلاء المتقون كانوا على حال حسن في الدنيا، وهو الإشفاق من الله تعالى، وهو الخوف من الله جل وعلا، الخوف الذي دفعهم إلى العمل الصالح ونهاهم عن عن مخالفة الله تعالى والوقوع في المعصية. هو ده الخوف الممدوح، يعني يقال هذا المرء خائف من الله تعالى. خائف يعني إيه؟ يعني كلما سمع أمرا من أوامر الله تعالى قام بالمصالاة إليه، وكلما سمع نهيا انتهى عنده. هذا هو الخوف الممدوح كما قالوا هؤلاء المشفقون في الدنيا الخائفون فيها، الذين كانت حالهم على هذا الحال الذي مدحه الله تعالى. هؤلاء تكون كذلك حالهم في الآخرة. يقول المولى سبحانه وتعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فكان من ملة الله، من منته وفضله وجميل عطاياه سبحانه وتعالى أن وقاهم عذاب السموم. من عليهم أولا فأعطاهم من أفضاله وإنعامه سبحانه وتعالى ما يتنعمون به في الآخرة، وكذلك وقاهم عذاب السموم، العذاب الذي يصل إلى جلودهم أو إلى تلك الفتحات التي في جلودهم وتكون سببا لشدة العذاب عليهم، إلى آخر هذه المعاني التي يقع فيها أهل النار. يقول لي بقى كذا لماذا؟ قالوا في الآية: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ما بين كذلك طريق الوقاية من النار وطريق تحصيل من الله تعالى في الآخرة، وبين كيف يحصل هذه النعم من الله جل وعلا. إنا كنا من قبل ندعوه. يبقى كانوا مشفقين فقط، ولا كانوا مشفقين مع الدعاء لله تعالى أن يوفقهم للعمل الصالح وأن يعينهم عليه وأن يتقبله منهم، وكانوا يدعونه سبحانه وتعالى أن يميتهم على الإسلام وأن على الإيمان وأن يبعثهم سبحانه وتعالى مؤمنين، وإن كانوا خائفين في الدنيا أن يبعثهم آمنين يوم الفزع الأكبر كما جاءت الآيات: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. بهذه آيات المنن، وإذا كانت تلك منن الله تعالى المتوجهة للمؤمنين في الدنيا، فإن المولى سبحانه وتعالى لم تنقطع نعمه على بقية المؤمنين من غير أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي نفس الوقت بيّنت هذه الآيات كذلك عموم هذه المنن لبقية المؤمنين إلى يوم القيامة. يعني إن كان الله تعالى قد اختص بها بعض المؤمنين في الأمم السالفة فإن هذه الآيات كذلك لا تمتنع على أمة النبي أيضا، وإنما هي من بقايا نعم الله على هذه الأمة. يقول تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض إلى آخر الآيات. يبقى الله جل وعلا عندما يقرأ المرء هذه القراءة السريعة لهذه الآيات كما ذكرنا يقول: ونريد أن نمن. الله تعالى يحب أن يمن وأن يتفضل على الذين استضعفوا في الأرض، يعني كأن المولى سبحانه وتعالى يصبر المستضعفين في الأرض. هل يصبر المستضعفين فقط أم يصبر المستضعفين المؤمنين الذين قاموا بحقوق الدين وبما وسعهم مما أمرهم الله تعالى به ولا زالوا مستضعفين؟ بهؤلاء المؤمنين إذا استضعفوا كما كان حال المؤمنين في مكة المكرمة، كانوا مستضعفين، إذا بالله يمن عليهم كما ذكر: ونجعلهم أئمة، وفعلا حدث لهم، ونجعلهم الوارثين وورثوا الأرض ومن عليها، فتحوا كسرى وقيصر وفتحوا هذه الأرض كلها اليابسة في أيامهم، وصلت جنود الإسلام إلى كل مكان يمكن أن يصلوا إليه، ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، فحدث لهم هذا المنة وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين ومكن لهم في الأرض. وهذه آية عامة للمؤمنين في كل زمان وفي كل مكان، وبشارة لهم إلى أنهم إن تحققوا بهذه الأسباب من أسباب منة الله عليهم فإن الله جل وعلا يحققها لهم، وإن الله جل وعلا يكرمهم بها، وإن الله سبحانه وتعالى يمن عليهم أعظم المنة بهذا السبيل ليكونوا كما ذكر: نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. لذلك كان المؤمنون اليوم مطالبين بتحقيق هذه المعاني. لقد وصلوا إلى الذلة والقلة والمهانة والحقارة في دنيا الناس حتى تخطفهم الكبير والصغير والكبير والحقير، وحتى استبيحت أرضهم وأعراضهم وانتهكت هذه الأراضي والأعراض وأخذت ثرواتهم ونهبت أموالهم، كل ذلك لبعدهم عن أن يكونوا في حال استضعافهم على الإيمان وعلى تحمل المشقة وعلى القيام بحق الدين ونصرة الإسلام التي ينصر الله تعالى بها المستضعفين. وليعلموا أن الاستضعاف الذي هم فيه له آخر، وأن الله تعالى هو الذي ينصر عباده، فإن نصروا الله تعالى نصرهم وثبت أقدامهم ورفع رايتهم وهزم أعداءهم وأذلهم، وليس النصر حينئذ موكولا إليهم، إنما هو موكول إلى الله تعالى. وهو مع أنه موكول إلى الله لم يتجه إلى الله لينصرهم، لأنه بحسابات المادة التي هم فيها لا يمكن أن ينتصروا، وإنما النصر حينئذ بحسابات الإيمان، وحسابات الإيمان لم يحققوا منها شيئا يسبب النصر. قاعدين بيتفرجوا على أسباب النصر التي يمكن أن ترفع عنا ما نحن فيه. ومثله قوله تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. وهذه الآية أيضا تبين إن كان ذلك قد وقع لأئمة الدنيا حالها سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك الواقع يمكن كذلك أن يحدث للمؤمنين في كل زمان ومكان إذا ما تحققوا بهذه الأسباب التي ذكر الله تعالى. ومن قبل، أي من قبل موسى، كان نبي الله يوسف عليه السلام قد أورثه الله تبارك وتعالى هذا العلو بما صبر واتقى ربه سبحانه وتعالى، وبما أحسن في حق الله جل وعلا، وبما قبل من الله تعالى بالصبر والثبات وعدم معصيته والخروج عن طاعته. قال تعالى لما قال له إخوته عندما عرفوه: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. بعد هذا كله، بعد ما حدث من تلك الأحداث وما وقع من تلك الحوادث العظيمة في قصة يوسف عليه السلام، كانت العاقبة للتقوى كما ذكر الله: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. لماذا؟ لأنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك قال إخوته: تالله لقد آثرك الله علينا. وهذه فيها العبرة لنا الآن، آثرك الله علينا بهذا النصر لسببه، بسبب التقوى والصبر، و أثره الله عليهم. والمؤمنون اليوم إذن قولهم: لقد أثرك الله علينا، هم: لا أثرك الله علينا ولا من يتقي ويصبر، قد تحقق في شيء من ذلك. لذلك المؤمنون مطالبون اليوم بأن يتعرضوا لهذه المنة من منن الله تعالى بتحقيق التقوى والصبر والإحسان لله جل وعلا، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. دي هذه في الآية الأخرى، ماشي كده، نقف عند هذا الحد. وينبغي إن شاء الله تعالى أن نتوسع في شرح الآيات بعض الشيء لنرى جمال القرآن والمعاني الحسنة التي ذكرها القرآن الكريم في اسمه المنان سبحانه وتعالى، حتى يبدأ للمؤمنون في تعلم آثار هذا الاسم، وأن يأخذوا بحظهم منه، وأن يدعوا الله تعالى به، وأن يوحدوا بهذا الاسم، وأن يكون هذا الاسم شعارهم في هذه الأيام. كيف يحصل مننا الله؟ كيف يصلح ما بينه وبين الله تعالى حتى يحصل هذه المنن؟ كيف يصلح ما بينه وبين الناس بهذه المنن، وأن يكثر منها، وألا ينتظر فيها ثوابا ولا جزاء ولا شكورا، وألا يقصر في أن يقوم لإخوانه بكل المنن التي يرجو من الله أن يقوم له بأحسن منها وأعظم منها، وألا يستثقل على نفسه هذه المنن أن يقوم بها لإخوانه، لأنه كلما استكثر من هذه المنن كثر الله تعالى وزاد الله له في المنن عليه، وكلما أقل منها، يعني كلما تقلل من هذه المنن تقلل من منن الله جل وعلا، بل يمكن أن تحبط هذه المنن منه. وهذه أسئلة فقه كلها، وقلنا الأسئلة الفقهية يوم الجمعة، أسئلة الفقه في درس الفقه بعد خطبة الجمعة، وإحنا طبعا بنأذن في مالطا لإخواننا اللي ما بيحضروش، اللي ربنا قال لهم: ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وما فيش فايدة في شكر هذه النعمة والقيام بها ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذه أسئلة فقه في يوم الجمعة لمن شاء. أخي يقول أنا كثير المزاح والضحك وقد نويت كثيرا أن أكف إلى آخره، ما هو الحد الضحك والمزاح المباح شرعا وكيف يمكنني الكف عنهما؟ أنت تتكلم عن الكف الأول، والكف عن هذه الأخلاق إنما يكون في التخلق بما يضاد هذه الأخلاق. المزاح والضحك يضاده أمران، الأمر الأول كثرة الذكر، والأمر الثاني الخوف والبكاء المانع من الضحك. أنت تحتاج كثرة الذكر والاستغفار، فإن عملت وردا طويلا كما كان حال السلف يوشك أن تنقلب حالك إلى الذكر وإلى الاستغفار وإلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتتعوض عن المزاح والضحك بهذه الحالة من حالات الحضور مع الله تعالى، يوشك أن تكون بعد ذلك كل حالك على هذا المنوال إن شاء الله تعالى. كل أسئلة الفقه يوم الجمعة. مضك هذه مسائل فقهية كلها. الأخ يقول كيف يدعو العبد ربه بهذا الاسم المشرف عند التوبة إلى الله تعالى، يعني يريد أن يتوب إلى الله فيدعو الله تعالى بهذا الاسم بالمنان أن يتوب عليه، ويذكر هذا الاسم بهذا المعنى، بمعنى أن يتفضل الله تعالى عليه بالتوبة، أن يرزقه التوبة، أن ينعم عليه بالتوبة، أن يهبه التوبة. وهذا الاسم قد ذكرنا أنه وارد في الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يدعو به فقال إنه دعا الله باسمه الأعظم، باسمه الأعظم الذي إن دعا به أجاب وإن سأل، وإذا دعي به أجاب وإن سئل به أعطى. فإن حاول أن يحافظ على هذا الدعاء كذلك أن يتوب الله عليه، فإنه يكون بابا من أبواب فتح توبة الله عليه وقبولها. قرأت في بعض الكتب عند اقتران اسم الله تعالى الحنان المنان قد ضعفه الشيخ الألباني، والله الحنان المنان وارد في مسند أحمد وابن حبان والحاكم، والحديث أقل درجاته أنه حسن. أخ يقول جزاكم الله خير، أرجو من حضرتكم تنبيه على الإخوة